بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 237 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنهم أي الشياطين ليصدونهم ليمنعون العاشين عن السبيل عن سبيل الهدى ويحسبون أي العاشون أنهم مهتدون. وإنما جمع ضمير من وضمير الشيطان وراكب في السفينة قال بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. سورة هود عليه السلام. وحكي أن قوم ركبوا وقالوا سبحان الذي سخر لنا الآية. وفيهم رجل على ناقة لا تتحرك هزالا فقال إني مقرن لهذه، فسقط منها لوثبتها واندقت عنقه. وينبغي ألا يكون ركوب العاقل للتنزه والتلذذ، بل للاعتبار ويتأمل عنده أنه هالك لا محالة ومنقلب إلى الله غير منفلت من قضائه سبحانه وتعالى. وجعلوا له من عباده جزءا، متصل بقوله ولئن سألتهم أي ولئن سألتهم عن خالق السماوات والأرض ليعترفن به. وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزءا، أي قالوا الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يشركون، فجعلوهم جزءا له وبعضا منه، كما يكون الولد جزءا لوالده جزءا أبو بكر وحماد. إن الإنسان لكفور مبين لجحوده ولجحود النعمة، وظاهر جحوده لأن نسبة الولد إليه كفر، والكفر أصل الكفران كله. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، أي بل اتخذ، والهمزة للإنكار تجهيلا لهم وتعجيبا من شأنهم، حيث ادعوا أنه اختار لنفسه المنزلة الأدنى ولهم الأعلى. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، بالجنس الذي جعله له مثلا أي شبها، لأنه إذا جعل الملائكة جزءا لله سبحانه وتعالى وبعضا منه فقد جعله من جنسه ومماثلا له، لأن الولد لا يكون إلا من جنس الوالد. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني أنهم نسبوا إليه أن من مبهم في جنس العاشي، وقد قيض له شيطان مبهم في جنسه، فجاز أن يرجع الضمير إليهما مجموعا. حتى إذا جاءنا، على الواحد عراقي في غير أبي بكر أي العاشي، جاءنا غيرهم أي العاشي وقرينه، قال لشيطانه يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يريد المشرق والمغرب فغلب، كما قيل العمران والقمران، والمراد بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق، فبئس القرين. أنت ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، إذ صح ظلمكم أي كفركم وتبين ولم يبق لكم ولا لأحد شبهة في أنكم كنتم ظالمين. وإذ بدل من اليوم، أنكم في العذاب مشتركون. أنكم في محل رفع على الفاعلية، أي ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب أو كونكم مشتركين في العذاب، كما كان عموم البول مغفرون أي هم الأخصاء بالغفران في حالة الغضب، والمجيء به هم وإيقاعه مبتدأ وإسناد يغفرون إليه لهذه الفائدة، ومثله هم ينتصرون. والذين استجابوا لربهم، نزلت في الأمصار، دعاهم الله عز وجل للإيمان به وطاعته، فاستجابوا له بأن آمنوا به وأطاعوه وأقاموا الصلاة وأتموا الصلوات الخمس، وأمرهم شورى بينهم، أي ذو شورى يعني لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه. وعن الحسن: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم، والشورى مصدر كالفتيا بمعنى التشاور. ومما رزقناهم ينفقون، يتصدقون. والذين إذا أصابهم البغي، الظلم، هم ينتصرون، ينتقمون ممن ظلمهم، أي يقتصرون في الانتصار على ما جعله الله تعالى لهم، ولا يعتدون، وكانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق، وإنما حمدوا على الانتصار لأن من انتصر وأخذ حقه ولم يجاوز في ذلك حد الله لم يسرف في القتل، إن كان ولي دم فهو مطيع لله وكل مطيع محمود. هذا معنى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.